ابو عبد الله تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. ما عليش يا دكتور لو سمحت يعني تعطيني فرصة في حديث مر قبل شوية تكلمت فيه وهو حديث إن أخذ مال جلد ظهرك وأخذ مالك، قلتم هذه الجزئية ضعيفة على فرض أنه ضعيفة مع أن الشيخ الألباني صححها، ولعل الأخ لم يرى تصحيح الشيخ وأنت كذلك أظنك ما رأيت تصحيح الشيخ، لكن هذه على فرض ضعف هذا الحديث. قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قول الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أطيعوا واسمعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي، هذه الأحاديث كيف نوجهها؟ لا كمل الحديث. وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة. كمل الحديث. طيب هذا هو ما خليني في هذا الحديث. ما أقام فيكم كتاب الله. شوف لا هذه زيادة فين؟ شوف يا أخي يا أخي طيب قل لي هذه زيادة فين شوف يا أخي. أنت شيخ الآن وتطرح فكر شوف وهذا الفكر حقيقة. طيب ما بارك الله فيك. ما هي مشكلة. شوف الحديث التي تأمر بطاعة الإمام والحديث التي تنهى عن طاعة الإمام هي ثلاث مجموعات، أحاديث تأمر بشكل مطلق وأحاديث تنهى بشكل مطلق وأحاديث فيها بيان هذا وذاك. الحديث التي فيها البيان هو حديث عبادة بن الصامت إلا أن تروا كفرا بواحا، والكفر البواح كفر، ما قال إلا أن تروا كافرا بواحا، والكفر البواح موجود لا شك فيه، موالاة الكفار واستحلال الربا والحرب التي تشن على الإسلام وتحكيم الغير شرع الله سبحانه وتعالى بمحاكم ومجالس شرعية وغيرها وتسن قوانين كفرية كله كفر لا شك فيه. هذا نعم؟ هذه فكر خارجي خبيث. ما هو تعريف الخوارج ما هو تعريف الخوارج؟ ما هو تعريف عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو تعريف ذلك الذي في غزوة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أنا أعدل يا رسول الله. لا إذا كان يقل رسول الله اعدل فكيف ما يقال لي؟ جاوب على سؤالي. ما هو تعريف الخوارج؟ آل سعود ما يضرهم هذا. أنا مضطر أوقف الميكروفون عنك أجب على سؤالي. ما هو تعريف الخوارج؟ عليكم يا خبثاء. طيب شكرا زينو ما رضي. الخوارج في الشرع ليس له علاقة بالخوارج، ليس له علاقة بالخروج على الحاكم. الخارج هو الذي يكفر مرتكب الكبيرة. الخروج على الحاكم، لو كان الخروج على الحاكم خارجيا بهذا المعنى لكان الحسين ابن علي ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الخوارج، ولكان أبناء الصحابة في الحرة الذين خرجوا على يزيد أول الخوارج، وكلهم من أبناء الصحابة، وعلى رأسهم عبد الله بن جعفر بن أبي طالب من خيار التابعين، ولا والله من الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على رأسه، ومشهورة عبارة النبي صلى الله عليه وسلم أصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان الذي يخرج على الحاكم خارجيا لكان كبار الصحابة من كبار الخوارج. الخارجي هو الذي يكفر مرتكب الكبيرة، هذا رقم واحد. رقم اثنين، الخارجي لفظا وليس شرعا، الخروج على الحاكم وليس لا يعتبر خارجي لكن يعتبر باللفظ، يعني تداول الناس عبارة الخروج، هو الخارج الذي يحمل السلاح. أما الذي ينتقد الحاكم أو لا يعترف بشرعية الحاكم ولكنه لا يرفع السلاح لا يقال خرج على الحاكم، لأن الخروج هو الخروج المسلح، الخروج هو الثورة المسلحة. لكن الجماعة من أمثال الأخ اللي تكلموا من أمثال مشايخ الدولة يزورون الدين تزويرا مقصودا من أجل أن يصبح الإنسان الذي يخطئ الحاكم مو ينتقد مو يخرج عليه ولا ينسف شرعيته، مجرد ينتقد الحاكم ويخطئه. وصلت مرحلة إلى حد أن أحد المشايخ بالتلفزيون يقول ما يجوز حتى نصيحته إلا بإذنه. الذي ينصح الحاكم علنا نصيحة عادية حتى لو كانت نصيحة بس أهم شيء إنها علنا فهو يعني خارجي، والخارجي بمعنى أنه خارجي خروج عقدي والعياذ بالله، مثل الخوارج الذين ورد الذم عنهم يركب عليهم كل الأحاديث التي تحدثت عن الخوارج. منابرات. ميد 2916 لك المايك. 2916 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور سعد، أنتم في عام 1416 أنا سمعت شريط في مجموعة من العلماء على مذكرة النصيحة، هل قدمتموها للأسرة المالكة وأنا ويعني خاطبتهم أو نتيجة هذه المذكرة أم لا؟ آخر كلام، تاريخ المطالب بالإصلاح قديم، قبل أزمة الخليج تقدم عدة ناس بمطالب في الإصلاح والتغيير، من ضمنهم حتى الشيخ بن لادن نفسه كتب مذكرة طويلة في الإصلاح الاقتصادي والإصلاح العسكري والإصلاح مش عارف إيه، قدمها للملك. بعد خلال أزمة الخليج الشيخ عبد الله التويجري كتب خطاب طويل ووقع عليه حوالي 200 شخص، ولكنه لم يعلن ولم يوزع وسلم للملك. خطاب طويل عن الفقر والبطالة والمعاناة والفساد المالي والإداري والمشاكل في القضاء إلى آخره، ووقعنا عليه حوالي 200 شخص ولكنه لم يعلن ولم يوزع. في 91 بعد أزمة الخليج كتب خطاب المطالب، هو 12 مطلب مركزة جدا في صفحة واحدة، وقع عليها 400 شخص ما بين شيخ وأستاذ جامعي وقاضي وغير ذلك من الأعيان المهمين، وسلم للملك ووزع بشكل كثيف، وزع في الداخل والخارج وتناولته وسائل الإعلام بالاهتمام، لكنه كان مجرد صفحة واحدة مطالب مركزة جدا. المهم، بعد خطاب المطالب بعده بعام سلمت مذكرة النصيحة التي كانت عبارة عن برنامج إصلاحي شامل مؤصل منظم فيه 10 أبواب. الباب الأول عن العلماء، الباب الثاني عن الأنظمة واللوائح، الباب الثاني الثالث عن القضاء، الباب الرابع عن الحقوق، الباب الخامس عن الوضع الاجتماعي، الباب السادس عن الوضع الاقتصادي، الباب السابع عن الوضع الإداري، الباب الثامن عن وضع الإعلام، الباب التاسع عن الجيش، الباب العاشر عن وضع العلاقات الخارجية. مؤصل ومرتب تماما. فهذه المذكرة من 44 صفحة فيها برنامج متكامل ومؤصل شرعا وليس عليه أي ثغرة، كتب وروجع ووثق توثيقا دقيقا وسلم للملك عن طريق الشيخ بن باز في سنة 92 وانتشر بعد ذلك. هذه الوثيقة اشتهرت وخدمت خدمة جيدة ودرست حتى في بعض مراكز الدراسات. بعد ذلك في سنة 93 نشأت لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية، واستمرت النصائح للدولة بشكل سري وعلني، بشكل جماعي وبشكل فردي وبشكل هادئ ورقيق وبشكل قوي وقاسي، كلها إما يتعامل معها يتعامل البطش والقسوة والسجن والإقصاء والفصل من العمل والمحاصرة في الرزق، أو على الأقل بالتجاهل والإهمال. أما الإصلاح الحقيقي فهذا غير وارد. آخر محاولات الإصلاح، هذا الوثيقة التي كتبها عدد مجموعة من يعني من أنصاف الإسلاميين وبعض الليبراليين وغيرهم، وقدموا وثيقة للأمير عبد الله قبل حوالي 4 أو 5 شهور، 3 شهور تقريبا، وما لحد الآن لم يحصل شيء. تناولناها باستفاضة هذه الوثيقة. هذه إذن يعني مختصر لتاريخ الأطروحات الإصلاحية في البلد، وكيف أن الناس تطالب بشيء وأن ابن سعود يتجه بالضبط عكس هذا الاتجاه. الناس يطالبون بمزيد من المشاركة السياسية، وابن سعود يتجه إلى مزيد من الاستبداد والتفرد بالحكم. الناس يطالبون بمزيد من الشفافية، وابن سعود يتجه إلى مزيد من التكتم والسرية في الحكم. الناس يطالبون بمزيد من توزيع الثروة والمساواة وتمكين الأمة من الاستفادة من الثروات، وابن سعود يعني يتجه إلى مزيد من احتكار هذه الثروة والتعامل معها تعامل الامتلاك. ناس يطالبون بالقضاء على الفساد المالي والإداري، وابن سعود يرسخ ويحول هذا الفساد إلى عمل مؤسسي ومنهج، ومنهج معمول به في البلد. الناس يطالبون بجيش قوي ومتمكن يحمي البلد، وابن سعود يسعى إلى تعطيل دور الجيش وتحويله إلى فقط أداة لتبرير هذه الصفقات الضخمة التي يبتلع منها الأموال. الناس يطالبون بجهاز أمني يخدم الأمة ويوفر الأمن لمن على هذه الأرض يعني بطريقة مناسبة وحضارية، وابن سعود يحول الجهاز الأمني إلى خادم له هو شخصيا، وأما أمن الناس فإلى حيث ألقت. الناس يطالبون بعلاقات خارجية قائمة على أساس أن بلد لها هوية إسلامية واضحة جدا وشخصية قوية واعتداد بالذات وتحمل المسؤولية، وابن سعود يتجه إلى مزيد من الوقوع في أحضان الأمريكان وتحويل البلد إلى تابع وخادم للسياسة الأمريكية. فأبدا يعني هذه الناس تستمر في المطالبة والضغط وإلى آخره، وابن سعود والحاكم يتجه إلى مزيد من التصرف عكس ما يطلبه الناس بالضبط. وأبدا ما في يعني شعور، ولا فيه لا في شعور بمعنى طيبة، بمعنى حرص على إرضاء الناس من باب المسؤولية والضمير والخوف من الله سبحانه وتعالى، ولا فيه إدراك لخطورة هذه التصرفات. ولذلك ابن سعود يمعن في احتقار الناس وإذلالهم وتجاهلهم وتجاهل مطالبهم. منى براك. العسيفة لك المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور سعد مساك الله بالخير، ومسا الله بالخير جميع الأخوة الموجودين في غرفة الإصلاح. في الحقيقة أعترف في البداية أني من المعارضين لكم، من المعارضين لهذه الغرفة، ولكن كما أعرف رحابة صدر سعد فقيه والفكر اللي ينطلق منه وكذلك سعى صدر اللي خلت على الغرفة، في الحقيقة لدي نقطتين أحب أتكلم عنها. أولا طريقة الإصلاح، والثانية هل سعد الفقيه وعانه على طريق السليم ناحية الإصلاح أم هم على طريق الآخر، وهل نحن على حق أم سعد الفقيه على حق؟ في البدء أحب أقول إنه أخ سعد لا شك إنك تود الإصلاح، لا شك نحن معترفون جميعنا وجميع كافة الشعب السعودي والحكومة والدولة إن هناك أخطاء، وهناك أخطاء نعتبرها كبيرة وهناك أخطاء صغيرة. لا يخلو الأخطاء من أي دولة، بالعكس البيت الواحد الموجود لا يخلو بيته من أخطاء، فما بالك بدولة بهذا الحجم. بالنسبة لطريقة الإصلاح دكتور سعد، أتوقع حسب معلوماتي وحسب خبرتي في الحياة أن طريقة الإصلاح لا تكون الجلبة وهذه الأصوات وهذه تأليب الشعب على الحكومة. ما الفائدة من تأليب الشعب على الحكومة؟ ما الفائدة المرجوة من لو ملن سقطت الدولة وحكومة آل سعود؟ سنكون لقمة سائغة للأعداء. لنوحد الصف نحن وآل سعود، لنصلح ما كان كذا، كانت أخطاء عند آل سعود فلنصلحها بالكلمة الطيبة. لا نكون بعيدين هناك وفقط نلقي معلومات جزافا، ولكن الحقيقة أنه لابد من يعني أخشى عليك أن دكتور سعد أخشى عليك أن يكون مطابق لقول الله سبحانه وتعالى هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أنت لا شك أنك مصلح، لكن الذي لا أشك به والذي معتقد أنك مخطئ الطريق فقط، ولا إصلاحك بروف وأنت رجل متحمس ونشيط، ولكن الطريقة في الإصلاح الطريقة خاطئة. أعتذر عن الإطالة وأعتذر عن عدم الترتيب لهذه المحادثة، ولو أني أنتظرها لزمن أني أتكلم معك الأخ فعد، ولكن أعجبني رحابة صدرك وفي أمان من الله، ولك المايك دكتور. طيب شكرا. طيب أنت تريد، أنت شخصيا مهتم بقضية الإصلاح وتريد أن تساهم فيها، أنت شخصيا مهتم بقضية الإصلاح وتريد أن تساهم فيها، هل لديك أنت جهود في عملية الإصلاح ما دمت أن تعترف أن البلد فيها أخطاء كبيرة؟ تفضل أخو الكريم. لم أفهم ما هي أدبية الإصلاح ومن المشاركين معك في الإصلاح، تفضل أخ سعد. طيب كويس، هذا الجواب الأول ممتاز. أنت إذن أقررت أن ما يصدر عن سعد الفقيه شخصيا أو ما يكتب في حركة أو ما يصدر عن حركة الإصلاح، هذا اللي يسمى أدبيات الإصلاح، معناها ما يصدر عنها، النشرات، الكتب، البيانات، ما يصدر عننا نحن. لا تقول للناس اللي يتكلمون بالغرفة، أنا شعري من الناس يتكلمون بالغرفة، الناس يسبوني حتى أنا شخصيا، فما لا تحملني ما يقوله الآخرون، ولكن حملني مسؤولية ما يصدر عن الحركة أو ما يصدر عني شخصيا. معلش لا تأخذ مايك، معلش اصبر شوي. السؤال الثاني وضروري تجيب عليه، هل أنت منخرط بأي عمل أو أي مشروع أو أي جهد إصلاحي؟ هل تريد أن تخفف الأخطاء الموجودة في البلد أو تقضي على المنكرات والمخالفات أو ترفع الظلم الموجود بالطريقة التي تؤمن بها؟ هل أنت منخرط بأي نوع من أنواع الإصلاح في البلد بالطريقة التي تؤمن بها؟ تفضل أخي الكريم. طيب شكرا دكتور سعد. أحب أقول أنه كل مهيئ لما خلق. بالنسبة لي أنا شخصيا في الإصلاح، أولا أنا أهتم بإصلاح نفسي، هذا واحد. أهتم بإصلاح أهل بيتي، أهتم بإصلاح من يعز علي سلوكيا في الحياة وإيمانيا. ما أخي الكريم، ما جاء، ما سألتك عن نفسك. جزاك الله خير، الله يثبتك وعينك ويصلح يصلح يصلحك ويصلح أهلك وأبنائك. أنا أسأل عن الإشكالات العامة. أنت اعترفت أن البلد فيها أخطاء وفيها مشاكل وتحتاج إلى إصلاح، وأنت تؤيد فكرة الإصلاح وتختلف معنا في الطريقة، فهل أنت منخرط في أي طريقة وأي وسيلة؟ لا أريد منك أن تخبرني ما هي الطريقة. هل أنت منخرط في أي وسيلة تساهم بها في الإصلاح، وأي مشروع تزيل به المظالم وتسعى به لإعادة الحقوق إلى أهلها وتخفف الجرائم التي تقترف من قبل المتنفذين، أو أي مخالفة أخرى، مخالفة للدين أو ظلم للأمة؟ هل أنت منخرط بأي مشروع من هذا القبيل؟ خل جوابك في حدود هذا السؤال، بارك الله فيك. قبل الانخي في مشاريع من هذا الحجم، أصدقك القول أني لست مشتركا في مثل هذه الأعمال، ولكن فيما أذكره أن هناك قبل سنتين بحث لأحد أساتذتنا في تأمين بعض المناهج خاصة في المرحلة المتوسطة للبنات، وشاركنا في عمل هذه الدراسة. جزاك الله خير. لا أنا ما أتكلم عن بحوثك الشخصية واهتماماتك الشخصية، أنا أتكلم عن الشأن العام. أنت وافقتني أن هناك إشكالات كبيرة وأخطاء كبيرة، وأنه البلد الأخطاء بحجم البلد وبحجم ضخامة تداعيات ومشاكل البلد. على كل حال ما ودي أكرر الحديث والسؤال، إن كنت تؤمن بما نحن نعمله أو نقوم به من حيث الوسيلة، جزاك الله خير على مشاركتنا، أنك أنت تختلف معنا، فابحث أنت عن الطريقة التي تعتقد أنك تبرئ بها الذمة، ما دمت تعتقد أن البلد فيها أخطاء، فيه منكرات وفيه ظلم، وأنه لا تبرأ ذمة الإنسان إلا بإزالة المنكر والقضاء على الظلم. إن كنت لا تبرأ ذمتك إلا بذلك، فيجب عليك أن تسعى بالطريقة التي تؤمن بها، تختلف عنا بالطريقة لكنك يجب أن تسعى، طريقة عن طريق العلماء، عن طريق القضاة، عن طريق الأمراء، عن طريق أي طريق آخر، المهم يجب أن تسعى، ولن نثرب عليك وسندعو لك بالتوفيق حتى لو اختلفنا معك في الأسلوب. منابرات. تفضل يا كيوريوس فيزيتر، لك المايك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في بعض الأسئلة كل المستمعين ينظرون الإجابة منك يا شيخ، فياريت تجيب عليها، وهي من موقع الإصلاح اللي انتشر الآن طلع. فأول شيء يسألوني يقولون أنه أنت تثير الفتن، فياريت توضح هذه النقطة. النقطة الثانية أنه يقول أنت في بلاد الكفر، فياريت برضو توضح هذه النقطة. النقطة الثالثة يقول لك بعد ما ينتهي الحكم أو زي كذا حيحصل زي أفغانستان، حيحصل زي العراق، وإحنا ما نبغى الشيء ذا، وإحنا آمنين، وإحنا فينا وفينا وفينا وفينا. فياريت توضح النقاط هذه للمستمعين عشان يفهمون إيش وضعك يعني، وإيش دوافعك أنت يعني في هذا المجال. وجزاك الله خير. جزاك الله خير. اللي يسألون على أسئلة نوعين، نوع يعني يسمعون كلام ولا يفهمون معناه، ونوع يعرفون معناه ويرمون الكلام قصدا من باب التشويه. أما الذين يعني يسمعون كلام ما يفهمون معناه، ما يعرفون إيش معنى كلمة فتنة. ما معنى كلمة فتنة؟ يعني نأخذك أنت مثال أخي الكريم، الأخ كيوريوس فيزيتر، ما معنى كلمة فتنة؟ إنسان يثير الفتنة، ما معنى كلمة فتنة؟ تفضل أخي الكريم. إثارة الشقاق بين الناس، وينقسم المسلمين إلى بعض الفرق زي ما حاصل الآن، في ناس تسب وناس تواجههم بهذا المجال. فأريد توضح لي ليش الانشقاقات هذه، وليش أنت بالذات اللي يستقبل. الأخ كيوريوس، هل استخدامك لكلمة الفتنة من اختراعك، ولا هذا التعبير الشرعي، التعريف الشرعي لكلمة الفتنة؟ هل هذا التعريف الذي استخدمته من اختراعك أنت، ولا هو التعريف الشرعي لكلمة الفتنة كما جاءت في الكتاب والسنة؟ تفضل أخي الكريم. يا شيخ هذا واقعنا، ولازم توضح للصغير قبل الكبير من دون أي استفسارات أو فهم. لا أنا أسألك عن كلمة الفتنة. إذا ما تعرف كلمة الفتنة، استخدم عبارة ثانية علشان يصير كلامك مفهوم. أنت الآن استخدمت عبارة الفتنة، هل اخترعت من ذهنك شيء من خيالك، ولا أنت مرت عليك تعريفها في الكتاب والسنة وكلام المفسرين وشرح الحديث عن معنى كلمة فتنة؟ تفضل. كما تفضلت يا شيخ، أنا عارف الوضع هذا، لكن اللي أبغى أقوله ليش ما تجاوب بالسؤال بسؤال؟ ليش ما تشرح للعامة، لكل الناس، عشان يفهمون إيش مقصدك، يفهمون إيش وضعك، يفهمون أنت ليش مسوي هذا كله؟ لا، أنت ممكن تسألني ماذا تريدون، ما هي مقاصدك، لا تقول تشير تثير الفتنة. أنت إذا سؤالك أنت خطأ. إذا أنت استخدمت لفظة لا تعرف معناها، يعني قل أنا آسف، أنا ما فهم معنى كلمة الفتنة. يعني الله سبحانه وتعالى يقول ألا في الفتنة سقطوا، ومن يقول ذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، ويقول الله سبحانه وتعالى والفتنة أشد من القتل، والفتنة أكبر من القتل. فأنت هل عندك فكرة إيش معنى العبارة هذه في القرآن؟ إذا أنت ما تعرف معنى كلمة الفتنة، لا تستخدم تعبير الفتنة. يعني ضع سؤال بصيغة أخرى حتى تكون واضح، بس بشرط تقول، يعني تعترف، تقول أنا ترى استخدمت كلمة الفتنة في غير محلها، ولم أدرسها، ولم أستعد لها، أنا سؤالي صيغة خطأ، هذا السؤال الجديد هو كذا وكذا وكذا. طيب، انتهينا من سؤال الفتنة لأنك أنت يعني نعطيك فرصة ثانية إن شاء الله تجيبه في وقت آخر، تعد سؤال مناسب بصيغة مناسبة. خلينا سؤالك الثاني. أنت تقول أن هذا الكلام يؤدي إلى أن يصبح فينا ما أصاب العراق أو أصاب الصومال أو أصاب غيرها. بحسب فهمك للكتاب والسنة، هل الذي يؤدي بالناس إلى العذاب الدنيوي هل هو ترك الأمر بالمعروف عن المنكر أو هو الأمر بالمعروف عن المنكر؟ هل هو ترك الإصلاح أو الإصلاح؟ هل هو الإنكار على الظالم والأخذ على يد الظالم وأطره على الحق أطرى، أو هو ترك الظالم وترك المجرم يجرم حسب ما يريد؟ أنت من خلال قراءتك في يعني وما كنا مهلك القرى بظلم أهلها مصلحون، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السفينة المشهور وقوله إذا كثر الخبث أن أهلك، من خلال استعراضك لهذه الآيات والحديث، هل فهمت أن الناس يحميهم الله سبحانه وتعالى من العذاب والهلاك والفوضى والزلازل والفتن والبلاوي؟ هل يحميهم من خلال قيام إذا قاموا بالأمر المنكر وأخذوا على يد الظالم وسعوا إقامة العدل وأصلحوا، أم أنهم يحميهم إذا تركوا كل شيء كما هو وابتعدوا عن على قولتهم ابعد عن الشر وغني له، ما دخلوا نفسهم في مشاكل؟ ممكن تجيب على السؤال يا كيوريوس؟ أنت دحين بدأت تهاجمني وكأني أنا دحين أبغاك توضح لي المسائل هذه، لأني ممكن أنا ماني فاهمها، ماني موضح لدي، عرفت كيف؟ عشان ينجلي عني الظلمة، ما دام أنت تبغى تشيل الظلم تشيل هذا. برضو إذا بغينا نشيل عنك الظلمة لازم نسألك، نعرف عشان نعرف ما مدى اطلاعك على الآيات والحديث. إذا كنت مرة يعني إذا كنت لا بأس عندك شيء من طلب العلم وتعرف قال الله قال الرسول وتعرف كيف تفهم حركة التاريخ والمجتمعات وسنة الله سبحانه وتعالى في المجتمعات من خلال قراءاتك، هذا أمر. أما إذا كنت يعني ما عندك هذه الخلفية فهذا أمر آخر. أنا أسأل عشان أعرف مستوى علمك ومعرفتك. إذا كنت لا تعرف شيئا أبدا قل لي والله ما أعرف، ما عندي فكرة، ولا الحديث اللي جبتها والآيات ما قد مرت علي، أنا جاي أتعلم، جاي يعني أحاول أرى كيف يستطيع الإنسان أن يستقرئ المستقبل من خلال قال الله وقال الرسول، من خلال معرفة السنن الاجتماعية، من خلال قوانين الله سبحانه وتعالى في المجتمعات. أو أنك تقول والله لا والله أنا فاهم وأعرف، لكنني أعتقد أن عملك حسب ما جاء الكتاب والسنة، عملك هو الذي يقضي على الأمة، واستمرار الظلم والبطش والسكوت عنه هو الذي يمنع العذاب. وضح لي بارك الله فيك. في ناس على الهاتف بس معلش ودي أفهم منك، تفضل. أعتقد الرسول اللهم صلي وسلم عليه يوم أنزل رسالته كانت واضحة للملأ، لجميع الناس، للأمم كلها، ما في واحد إلا وفهمها، عرفت؟ فلازم أنت تفهم الناس كلها بطيبة المعاملة، بطيبة الكلام، بالفهم الواضح الصريح، يعني ما يحتاج أنه الواحد يتهرب من الأسئلة، يروح يمين يروح شمال، لازم توضح إذا كنت على حق فإن الناس كلها بتستقبل. ممتاز كيريس، مدام سنة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة، وضح لنا، فهمنا، ايش فهمت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل الذي يمنع العذاب ويمنع الهلاك ويمنع المشاكل هو الأخذ على يد الظالم وأطره على الحق أطرى، أم هو تركه والقبول بالواقع؟ تفضل يا أخي جاوب. جزاك الله خير، وأنا إنسان أبغى أكون على طريق الرسول بس، فالفساد أنا شايف الوضع كله تعبان صحيح، عرفت؟ بس في ناس يجيبون في وضعك أنت، عرفت؟ فأنا أبغى توضح هذه المسألة في وضعك أنت فقط يعني. طيب معلش أخوي، أنت يعني الحمد لله وضحنا لك الفكرة، بس لا يعني معلش اقبلها مني، ما رضيت تعترف أن القضية الشريعة واضحة جدا، أنه ترك الإصلاح وترك الأمر بالمعروف عن المنكر هو الذي يأتي بالبلاء، وأن الذي يمنع البلاء هو الإصلاح، المواجهة بالإصلاح وبذل وبذل الغالي والرخيص في سبيل ذلك. ولذلك كان أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، وأعظم المصيبة والجرائم الذي ينكر على من يقول الحق، يعني الذي ينكر على الذي يقول الحق هذا مجرم. الذي بدلا من أن يشكر الناس قائل الحق والمضحي في سبيل قول الحق والذي يستعد ل يعني مواجهة الباطل ويتحمل التبعات، بدلا من أن يؤيد ويشكر ويقف خلفه، أن أن أن أن يتحمس الآخرون يقولك والله أنت جاي تفرق العالم، تفتن بينهم، مش عارف إيه إلى آخره، والإنسان يسعى في الوقت الذي يحرص على أن يقول كلمة الحق وينكر على الظالم، هذا لا يعتبر إلا من الجرائم.